بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه، ونحن مع الدرس 30 من دروس أوضح المسالك، فصل. تخفف إن مشددة، إن إذا خففت صارت إن، نعم. إن المكسورة لثقلها فيكثر إهمالها لزوال اختصاصها، نحو وإن كل لما جميع لدينا محضرون. طبعا على قراءة مخفف ميم لما، ويجوز إعمالها استصحابا للأصل، نحو وإن كل لما ليوفينه، وتلزم لام الابتداء بعد المهملة فارقة بين الإثبات والنفي، وقد تغني عنها قرينة لفظية نحو إن زيد لن يقوم، أو معنوية وإن مالك كانت كرام المعادن. إذن يقول ابن مالك وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. ما معنى هذا؟ إن حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الإسمية فينصب ويرفع، تقول إن الله غفور، فالله اسمها وغفور خبرها، ولكن عند الشاهد 146، نعم. فإن إذن الأصل فيها أن تدخل على الجملة الإسمية، فإذا خففت عند ذلك قل عملها، قل عملها. معنى ذلك إذا قل عملها عادت الجملة الإسمية مرة ثانية، عادت الجملة الإسمية مرة ثانية إلى جملة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، اسم مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، هذا شيء. لذلك ماذا تشبه إن عندما تخفف؟ إن عندما تخفف تشبه ما النافية. وإذا وإن الأصل فيها التوكيد وإثبات الأمر، عند ذلك صار عندنا أمران متناقضان تماما، إثبات أو نفي. ما هو الفرق بين أن أقول إن زيدا قائم، إن زيد قائم؟ إذا خففت إن وقلت إن زيد قائم بمعنى إن زيدا قائم، طيب النافية أيضا أقول إن زيد قائم بمعنى ما زيد قائم، ولا يجوز في الكلام عند ذلك أن يكون متشابها في النفي والإثبات، لا بد أن تكون هنالك قرينة تدل على النفي أو تدل على الإثبات. فعندما تقول إن زيد قائم معنى ذلك ما زيد قائم، فكيف أقول وأنا أخففها إن؟ لذلك جاءوا بلام الفارقة فجعلوها في الخبر، هذه اللام تقول إن زيد لقائم، عند ذلك هذه مؤكدة، إذا جاءت اللام كانت مؤكدة، وإذا لم تأتي اللام كانت نافية. إذن إن زيد قائم تساوي ما زيد قائم، إن زيد لقائم أؤكد قيام زيد، واضح الفرق؟ إذا جاءت اللام تكون مثبتة مؤكد، وإذا بدون اللام كانت غالبا تكون بمعنى ما. لكن هنالك بعض الأشياء، إن زيد لن يقوم، هنا ماذا أؤكد؟ عدم قيام زيد، هذه قرينة لفظية لن يقوم، ولكن لا أريد والله أن أقول ما زيد لن يقوم عند ذلك، هذا بعيد. ولذلك هذه القرينة لا تحتاج إلى لام. واحد من الناس يريد أن يشرح وأن يبين مقدار أهله وعشيرته، فالإنسان دائما لا يسب أهله وعشيرة، لأنه كأنما يسب نفسه، لأنه ينتمي من عشيرة. أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، يفتخر. بعدين قال وإن مالك كانت كرام المعادن. إن مالك، ما معنى ذلك؟ مالك ما لم تكن كرام المعادن، هذا الشطر الأول الذي يؤكد أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، تؤكد عدم وجود اللام. عند ذلك يبقى على الإثبات على تقدير وجوده. وإن ولي إن المكسورة المخففة فعل كثر كونه مضارعا ناسخا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك وإن ظنك لمن الكاذبين، وأكثر كونه ماضيا ناسخا وإن كانت لكبيرة، إن كدت لتردين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وندر كونه ماضيا غير ناسخ كقوله شلت يمينك إن قتلت لمسلما. ولا يقاس عليه إن قام لأنا وإن قعد لزيد، خلافا للأخفش والكوفيين، وأندر منه كونه لا ماضيا ولا ناسخا كقوله إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية. إذن إذا ولي إن المكسورة المخففة فعل، هذا الفعل غالبا ماذا يكون؟ مضارع وناسخ. مضارع يكاد، هذا كاد من أفعال المقاربة، يدخل على الجملة الإسمية، فماذا يفعل؟ يرفع وينصب، مثل كان. ظن من أفعال النواسخ، تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الاسم والخبر. نعم. وأكثر منه يكونه ماضيا ناسخا، معنى ذلك وإن كانت لكبيرة، كذلك هنا دخلت على كان، وكان أيضا أصله هي أم الباب في النواسخ. وكاد كذلك إن كدت لتردين وإن وجدنا أكثرهم، نعم. وندر كونه ماضيا غير ناسخ، يعني شلت يمينك إن قتلت، نعم. فوجدنا أن الفعل هنا ليس ناسخا، ومع ذلك ليس مضارعا وليس ناسخا، فهذا قليل. هل يقاس عليه؟ لا، ما جاء على خلاف القياس دائما، فغيره عليه لا يقاس. أندر منه كونه لا ماضيا ولا ناسخا، إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. قال يتمم الكلام فيقول فصل، وتخفف أن المفتوحة فيبقى العمل، ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا. الأصل مثلا عندما تأتي بأن، عند ذلك مثلا وآخر دعواهم أن الحمد، أن الشأن، أن القصة، إذن هنالك ضمير شأن محذوف، أن القصة، أن الشأن، الحمد لله رب العالمين. فاسم أن هو ضمير الشأن المحذوف، والجملة التي تأتي بعده هو الخبر. نعم. لكن هنا يا ترى هل يمكن أن يكون هذا الاسم ظاهرا؟ إذا قال يجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا، يعني ضمير، لذلك دائما نقول واسمها ضمير الشأن المحذوف. طيب هنا بأنك ربيع، هذا جاء مخالفا، لماذا؟ من جهتين، جاء مخالف من جهتين. جاء أولا بأن الضمير جاء مصرحا به بأنك ربيع، فكاف هنا ضمير وجاء مصرحا به ولم يأتي مضمرا، وكذلك جاء الخبر مفرد بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون ثمن. قال هذا البيت إنما هو للضرورة وليس يعني من الأبيات التي نقيس عليها. فكل ما خالف هذه القاعدة بأنه يأتي الضمير أنه يأتي ظاهرا فيكون شاذا. نعم. وأيضا هو شاذ أيضا من جهة أخرى وهو أن الخبر جاء مفردا. نعم. قال ويجب في خبرها أن يكون جملة، ثم إن كانت اسمية الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، فعلها جامد أو دعاء لم تحتاج لفاصلة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أن مخففة من الثقيل، اسمها ضمير الشأن المحذوف، الحمد لله رب العالمين، هذه الجملة خبر في محل عند ذلك رفع خبر أن. قال كذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه جملة فعلية لكن فعلها جامد، ليس وأنه وأن القصة وأن الشأن ليس للإنسان، فهذا فعل جامد. إذن إذا كانت جملة اسمية أو كانت جملة لها فعل لكن فعلها جامد غير متصرف، مثل ليس، نعمة، عسى، نعم إلى غير ذلك. والخامسة أن غاضب، هذا الفعل فعل دعاء، الأصل قراءتنا غضب اسم، هذا هنا جاء في هذه القراءة غاضب، غضب يغضب، إذن هذه فعل، هذا فعل. أن الشأن غض، أن الشأن غض، أن غضب، أن الشأن غضب الله عليه، فهذا يسمى فعل دعاء، كما تقول رحمة، غضب الله على اللعنة إلى غير ذلك. ويجب الفصل في غيرهن بقد، ونعلم أن قد صدقتنا، أن أنه أن الشأن أن الأمر قد صدقتنا. إذا كان بعد ذلك قال أو تنفيس، ما معنى تنفيس؟ التنفيس دائما إما أن يكون السين وإما تسويف، تنفيس حروف استقبال، كل ذلك نفس المعنى تماما، سين وسوف تسمى تنفيس وتسمى تسويف وتسمى أيضا حروف استقبال. علم أن سيكون، علم أن أن الشأن أن القصة سيكون، نعم جاءت معها حرف السين، أو نفي بلا أو لن أو لم نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا أن الأمر أن الشأن، نعم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد، فجاءت في الأولى لا وفي الثانية لن وفي الثالثة لم وفي الرابعة لو، أو لو نحو أن لو نشاء أصبناه. ويندر تركه كقوله علموا أن يؤملون فجادوا، أن يعني سيؤملون، الأصل هكذا سيقول، ولكن جاءت بدون حرف التنفيس كذلك لضرورة الشعر. ولم يذكر لو في الفواصل إلا قليل، إلا قليل من النحويين. وقول ابن الناظم إن الفصل بها قليل وهم منه على أبي، وهم ووهم بالفتح معناه الغلط. نعم. بعد أن تكلم عن أن وبين أنه يحذف اسمها ويأتي خبرها جملة، وهذه الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية فعلها جامد أو هنالك فاصل والفاصل ذكره مثلا فعل، مثلا عندنا بالجملة قلنا فعلية فعلها فعل جامد أو دعاء، بعد ذلك إذا كانت تحتاج إلى فاصل في غير هذه الأمور وقلنا إن الفاصل قد أو حروف أو السين أو سوف أو لا أو لن أو لم أو لو، نعم. قال بعد ذلك فصل وتخفف كأن، فيبقى أيضا إعمالها لكن يجوز إثبات اسمها وإفراد خبرها. فكأن صارت إذا خففت تصبح كأن خففت الشدة، يعني من أنه لأن التشديد الشدة فوق الحرف تعني حرف، يعني أنه يوجد في هذا في هذه الكلمة ماذا؟ حرفان. فلذلك إذا حذفنا حرفان عند ذلك ماذا يكون؟ قال كأن وريديه رشاء خلب. نعم، فتجد كأن وريديه، فهنا كأن جاء خففت وبقي إعمالها، واسمها دائما يأتي منصوب، والوريدين عبارة هذه مثنى، والمثنى كيف يكون؟ يكون منصوبا بأي شيء؟ بالياء. قال رشاء، طبعا عند ذلك هذا هو الخبر. نعم، أما التسكين في الوصف وذلك لضرورة الشعر. وقوله كأن ظبية تعطو إلى وارق السلام، إذن هذه الكلمة كأن إذا كانت مخففة عند ذلك يجب علينا أن نقرأها بالرفع، يعني كأنها ظبية. هذا إذا كانت كل الكلمة كأن مخففة من كأن. طيب جيد، إذا قرأناها كأن ظبية عند ذلك تكون الكاف هنا داخل حرف جر، يعني ليست كأن كلمة واحدة وإنما تكون عبارة عن كلمتين، وأن مقحمة ما بين الجار والمجرور، أصلها كظبية تعطو إلى وارق السلام. وإذا قلنا بالنصب عند ذلك كأن ظبية عند ذلك، يعني كأن ظبية هنا تعطو إلى وارق السلام، عند ذلك فيكون الخبر هذا الاسم ويكون الخبر محذوفا. قال الشيخ يروى بالرفع على حذف الاسم أي كأنها، وبالنصب على حذف الخبر أي كأن مكانها، عفوا كأن مكانها، وبالجر على أن الأصل كظبية وزيد أن بينهما. وإذا حذف الاسم وكان الخبر جملة اسمية لم يحتاج لفاصل، كقوله كأن ثدياه حقاني. ففي هذا المثال الذي جاء به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عند ذلك يعني بين لنا، فقال كأنه، إذن الضمير هو ضمير الشأن هنا المحذوف، كأن الحال كأن الشأن ماذا؟ ثدياه حقاني، ثدياه عند ذلك هذه الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبر، فهذا المبتدأ والخبر هو عبارة عن خبر كأن. وإن كانت الجملة فعلية فصلت بلم أو قد كأن لم تغنى بالأمس، يعني صار التقدير كأنها لم تغن، ونحو قوله لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب، فمحذورها كأن قد ألم، أي كأنه قد ألم. مسألة، وتخفف لكن، شو ماذا تصبح لكن تصبح عبارة عن حرف استدراك، يعني أداة الاستدراك فقط، يعني ولكن الله قتلهم، ولكن الله قتلهم، إذن الله قتلهم مبتدأ والخبر، وعن يونس والأخفش جواز إعمالها. بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى هذا باب لا العاملة عمل إن. هذا باب لا العاملة العاملة عمل إن، وشرطها أن تكون نافية، شيء الشرط الأول، وأن يكون المنفي الجنس، وأن يكون نفيه نصا، وأن لا يدخل عليها جار، وأن يكون اسمها نكرة متصلا بها، وأن يكون خبر أن يكون خبرها أيضا نكرة، نحو لا غلام سفر حاضر. فهنا لا نافية ونفت الجنس، غلام سفر هذا جنس، لم تنفي واحدة وإنما نفت الجنس. يعني لما قلنا لا زيد، لا، هذا لا يجوز. إذن المنفي ينبغي أن يكون جنسا، والجنس تحته أفراد، فغلام السفر كل من أراد السفر يسمى غلام سفر، فهذا هو الجنس. وأن يكون نفيه نصا، يعني ليس فيه احتمال. وأن لا يدخل عليها الجار، لما وجدنا أن حرف جر دخل على لا. الاسم والخبر غلام سفر، صحيح هذا الكلام، غلام سفر مضاف ومضاف إليه، لكن النكرة إذا أضيفت إلى نكرة خصصت، وإذا أضيفت إلى معرفة عرفت، ولذلك هذه نكرة. وبقي غلام، وبقي يعني لفظ غلام سفر، ماذا بقي؟ نكرة. حاضر كذلك نكرة. فإن كانت غير نافية لم تعمل، وشذ إعمال الزائدة في قوله لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها، إذن للام ذو أحسابها عمر، قال لا لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها. فهنا لا يعني لم تكن نافية، ولذلك وجدنا يعني لو لم تكن غطفان، يعني هنا يراد فيها زيادة لا، ومع هذا على زيادة لا قدر فيها النفي، ولذلك كان حق الكلمة التي تأتي بعدها إذا كانت زائدة أن تكون مرفوعة، ومع هذا جاءت منصوبة تشبيها لها بلا النافية للجنس، ولذلك عفوا لا النافية التي تعمل عمل إن. ولو كانت لنفي الوحدة عملت عمل ليس، قال لا رجل قائما، يعني لذلك عمل ليس وليس تعمل عمل كان، فاسمها يكون مرفوع قائم، بل رجلان. وكذا إن أريد بها نفي الجنس لا على سبيل التنصيص، وإن دخل عليها الخافض خفض النكرة، جئت بلا زاد، قلنا من شروطها لا يدخل عليها الجار، فإذا دخل عليها الجار فعند ذلك إنما تجر الاسم الذي بعدها، غضبت من لا شيء، وشذ جئت بلا شيء بالفتح، بلا شيء هذا خطأ، الأصل أن يقول جئت بلا شيء. وإن كان الاسم معرفة قلنا الأصل أن يكون نكرة، نعم، أو منفصلا منها أهملت، ووجب عند غير المبرد وابن كيسان تكرارها، نحو لا زيد في الدار، تصبح لا نافية، زيد في الدار مبتدأ وخبر، ولا عمر، ونحو لا فيها غول، لماذا؟ لأن الخبر تقدم عليها، وإنما لم تكرر في قوله لا نولك أن تفعل، نعم. لا الباء حرف جر لا نافية، كأنها نفت بلا يعني، نعم بغير، نعم لا نولك أن تفعل كذلك، لأنها أضيفت إلى الضمير، وعندما أضيفت إلى الضمير صار معرفة. أشاء ما شئت حتى لا أزال لما لا أنت شائية من شأننا شاني، إذن لا أنت هنا دخلت على معرفة، والأصل أن يكون اسمها نكرة. قال للضرورة في هذا ولتأول لا نولك بلا ينبغي لك، عندكم ضابطة لا نولك ولا لا نولك؟ لا نولك، لأنه خطأ، نولك غلط.